في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نحييكم مع حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، حيث ننقل لكم هذه الحلقة من مجمع البنين لحفظة كتاب الله الكريم في التويم. نرحب بهؤلاء الطلبة وبهؤلاء النخبة من حفظة كتاب الله الكريم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. بداية أيها الإخوة، نرحب بضيفنا الكريم من الطلاب، نتعرف عليك. الاسم عبد الله بن محمد العبيد. حياك الله يا عبد الله وبارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ الله يحييك، الحمد لله أني خاتم لكتاب الله. ما شاء الله. وفي أي مستوى دراسي؟ في الصف الثالث الثانوي. بارك الله فيك وأثابك الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا الحفظ في قلبك وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين. إذن يا أخ عبد الله، نستمع من هذا الحفظ من أي سورة؟ من سورة الأعراف إن شاء الله. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي،

فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ما شاء الله وبارك الله فيك وأثابك الله. فيما مضى من الوقت إخوة الإيمان استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة السجدة، وقد تلاها الطالب أحمد بن بشر أنغيمش من هنا من مجمع حلقات التويم في منطقة سدير. نحييكم أيها الإخوة ونتواصل معكم ونعيش تلك اللحظات المباركة مع القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم. أنتقل إلى ضيف آخر مع هؤلاء الطلبة من مجمع حلقات التويم في سدير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وتبارك الله. قدم نفسك للإخوة المستمعين الكرام. الاسم سلمان بن إبراهيم العمر. حياك الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله وبارك الله فيك. ومن أي سورة سوف نستمع الآن؟ أواخر سورة التوبة. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله وبارك الله فيك إخوة الإيمان. فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة التوبة، وقد تلاها سلمان بن إبراهيم العمر هنا في مجمع حلقات التويم في سدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. نتواصل معكم ولازلنا مع هؤلاء الطلبة من مجمع حلقات التويم في سدير، حيث نتعرف على ضيفنا الآخر. حياك الله. نتعرف عليك. عبد الرحمن بن بشر النغيمش. ما شاء الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم يا عبد الرحمن؟ 25 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. من أي سورة سوف تقرأ الآن؟ سورة الأحزاب آخر. سم، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ما شاء الله. إخوة الإيمان، استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الأحزاب، وقد تلاها الطالب عبد الرحمن ابن بشر أنغيمش من مجمع حلقات التويم في ستير. نتواصل معكم إخوة الإيمان ومع هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، وفي ختام هذه الحلقة نستمع إلى الأستاذ في هذا المجمع إبراهيم بن عبد العزيز البدر ليعطينا تعليقه على هذه التلاوات بشكل عام. حياك الله وتفضل. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تلاوة ما شاء الله متميزة وجيدة في مجملها العام، بس هي طبعا يعني في شوية يعني أشياء بسيطة كده في التجويد، لأن طبعا الطلاب يعني رهبين الموقف ورهبين المكان، فعندهم شوية تقصير في التجويد، مع التكرار إن شاء الله إذا يسر الأمر. شكرا للأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز البدر المدرس في هذا المجمع. ونأتي أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، وقد نقلناها لكم من مجمع حلقات التويم في سدير، وسعدنا بهذه التلاوات المتميزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من المخرج حمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن.